بابك بشراك بشراك يا قلبي احبابك عليك سالي بشراك يا قلبي بشراك يا قلبي احبابك عليك تهالي بشراك يا قلبي احبابك عليك سالوا لما سالوا بشراك يا I love you.